القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان طائر حط على قلبي وغنى، للشاعر راضي صدوق. طائر حط على قلبي وغنى، كلما أنت جراحي صاغ لحنا، من دم الدفء ومن روح الشذا، والمعاني من أسى قلب المعنى، سكن الروح ولم أدري به، كيف تغدو الروح للمجهول سكنى، لونه وهج وعطر ودم، وارتعاش ثار في القلب وجنى. آه يا قلب حنانا، هل درى ذات يوم عاشق للحب لونا؟ ها هو اليوم الذي تحيا به، لست تدري كيف تنساب وأنا، عالم من حلم لا ينتهي، وأماني على الأوهام تبنى. كل يوم موعد عند الذرى، فلقاء تاخذ الوديان حصنا، وثمار في عناقيد الرؤى، ثم لا شيء سوى الأشواك يبنى. نحن والحب حديث لم يزل في شفاه الريح أوهاما وظنا، يهمس البدر إلى نجماته مستسرا، فتخال الهمس عنا، ونرى الأطياف في دنيا المنى قد تراءت في عيون الحب كونا. كل ما في الأرض ملك للهوى، قد أحلنا أفقها للحب ركنا، هذه الدنيا التي قد باعدت بينها الأحقاد مذ كانت وكنا، ليس يبقي الحب فيها غيمة من سواد، ليس يبقي الحب ضغنا. يا حبيبي هذه الدنيا لنا، سوف ترعانا إذا نحن التقينا، قد دعانا الحب في محرابه يسكن الطهر قريرا مطمئنا، طائر قلبي إلى العش الذي نلتقي فيه جناحين ومغنى، روعة الحب إذا عشنا له وبه روحا ووجدانا ومعنى. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.